لكم آياته لعلكم تهتدون لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر منكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون